مقصودنا وان هاشم بن قضية كثير في خاصنا بالالفاظ مقصود واضح يعني بالقرائن المتقدمة التي سبقت. الحالة الثالثة ان يكون الانسان يعطي اهل البيت صلوات الله عليهم لحبهم او لاغراض اخرى، بعض الاحيان قد اصلا ليس من اجل الحب، ولا هو الحب الحقيقي لله في الله يقتضي ان يكونون عند منازلهم الحقيقيه، اما انه يبالغ في ذلك فهذا من الحب الاعمى ليس من الحب الواعي، الحب في الله الحب الحقيقي، بان يرفعه فوق منزلتهم التي وضعهم الله سبحانه وتعالى فيها. ها هنا قد تحدث حالة يحتاج لها شيء من التوضيح. بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض المقامات والخصوصيات تكون مشكوكة، لا يمنع العقل منها ولا هناك دليل واضح على إثباتها. فرضت حالة من الحالات، بس احنا ما نريد نشخص نقول الحاله الفلانيه او الحاله الفلانيه، لان قد يكون الحاله الفلانيه هي قابل دليل عليها او قابل دليل على عدمها، وانما تبين كقضيه يعني كيف بالاصول نقول الاصل العملي او بالفقه الاصل العملي في المساله انه فيما لو ادعى مدعين للائمه صلوات الله عليهم بعض الشؤون، هذه الشؤون لم نكن نعلم بقيام دليل عليها، في هذه الحاله هل نقبل كل شيء؟ هل نقبل كل شيء او لا؟ لابد ان يكون هذا بالميزان. او هل نرفض كل شيء لم يقم عندنا الدليل عليه؟ او الرفض ايضا ينبغي ان يكون بالميزان. في هذه الحالة بالخصوص، هي حالة عملية جدا ينبغي ان نقف عندها نهتم بها، ثم بعد هذا ندخل اسلوب المطلب ونطبق المطالب التي يذكرها الشيخ المصنف والسيد الشارع معا، ونبين مناسبتهم مع هذه المقدمة. في هذه الحالة أيضا توجد لدينا هذه الحالة تعتبر حالة ملحقة بالحالات الثلاث، حالة الشك. حالات الثلاث كلها حالات واقعية تعطيهم فوق منزلتهم، صحيح؟ يعني خلي يتنظم المطلب في أذهان الأخوة، تعطيهم فوق منزلتهم غل، تعطيهم أقل من منزلتهم تفريط الحق، تعطيهم منزلتهم في كنا يعني الحالة الحقيقية الوسط. كما ورد كثير من النصوص عن الأئمة صلوات الله عليهم في هذا الصدر في تقسيم الناس إلى ثلاثة، قسم منهم مفرط، قسم منهم مبغض مثلا قائد، محب غالب، ما أشبه ذلك، والقسم الثالث والحالة الوسطى التي دعا عليها الأئمة صلوات الله عليهم الذين يعطونهم منزلتهم. هذا التقسيم الواقعي للقضية، التقسيم الواقعي الحقيقي في واقع الأمر، يعني هذا التقسيم الثبوتي مو الإثباتي، إثباتاً بعض الأحيان في الشك عند الإثبات، واضح إن شاء الله. إحنا على أساس هذا التقسيم الواقع إذا توضح لدينا بشكل كامل قد نتمكن أن نتلمس الأحكام الظاهرية للمسألة. كيف أحكام الظاهرية؟ يعني أقصد ماذا؟ يعني فيما لو شككنا أن منزلتهم الواقعية التي تمثل الحالة الوسطى، أن منزلتهم الواقعية ما هي؟ وهل أن مثلا وهل أن الهداية التكوينية من منزلتهم أو ليس من منزلتهم؟ افرض واحد ما اقتنع بالدليل الذي بينه السيد العلامة في هذه المسألة، او هل ان مثلا الاصمة حتى من المكروهات وحتى من الخطورات مثلا اللي هي محللة بطبيعتها هم معصومون، لو فرضنا واحد شك بهذا الامر او لا شك في امور ادنى من هذا، في هذه الحالة تشكيك في هذا الامر يقتضي انه في يعني كيف يكون الحكم في هذه الحالة؟ هل يحكم الإنسان إذا كان هو شاك ورأى من ادعى هذه الدعوة، هل يجوز أن يحكم عليه بأنه غالي؟ أو إذا عكس الحال كان هو مستوضح ورأى من شك في هذه الدعوة، هل يحكم عليه بأنه مفرط؟ مكتفين، هو كان مقتنع بقضية من القضايا ومستوضح، فإذا كان طرف آخر، إنسان آخر، مجموعة أخرى من المؤمنين، بعض العلماء أو بعض العوام أي إنسان شك في هذا الأمر، هل بالإمكان بشكل مباشر أنه يحكم عليه يقول له أنت خرجت عن الولاية، أنت شلون هتشاه القضية تشك فيها؟ أو لا، إحنا نعذر الجميع، القضية شنو ضابطتها؟ تحتاج إلى ضابط، صحيح أو مو صحيح؟ حسب الظاهر بناء على الأمور الثلاثة تكون الضابطة هكذا، الله أعلم. بس بالواقع أيضا أنا لا أدعي أنه هذه الضابطة الواقعية، بس هكذا يبدو، والأمر طبعا خاضع للمناقشة والبحث وأن نستفيد منه، وخصوصا وأن هذه المسائل مسائل جدا مهمة، أن الإنسان يعرف يكون على بصيرة فيها، يعني لي يتسامح يتسرع ويرمي بعض الناس بالغلو لأنه هذا الأمر ما صار واضح عنده، أو يرمي بعض الناس بالتشكيك والتقصير في حق أهل البيت وما إلى ذلك، بناء على أنهم توقفوا في بعض الأمور. صحيح، نحن بين الأمرين مطالبون بأن نكون على بصيرة حتى بالواقف الظاهري، ليس فقط من ناحية الواقع، هذا الكل يتفقون عليه، إذا أعطاهم منزلتهم فهو من الحالة الوسطى، الحالة المثالية، ولكن منزلتهم ما هي؟ قد يصير اختلاف بالمفاريق. عموما إذا الإنسان شكك في أمر من شؤونهم، مرة يختلف الحال، مرة يكون الدليل واضح. يعني إحنا خلاصة الجواب قبل ما ندخل بالتفاصيل، بعدين نجي شخص نقول حالة فلانية يكون هذا حكما، حالة فلانية يكون هذا حكما. خلاصة الجواب، القضية بحسب الدليل. إذا كان الدليل واضح تام ويشكك فيه الإنسان، في هذه الحالة يكون هذا الشك تقصير، ما عنده أصل، ليش شكك؟ قضية واضحة، صحيح؟ إذا كان الدليل على الأمر واضح ويقول به الإنسان، الآخر يجي لأنه هو ما مستوضح يتهمه بالغلو، أيضا هذا راح يكون اتهام بالكفر، وأدنى من كفر مؤمنين فهو كافر. هذه الروايات موجودة، فهو ما راح يكون كافر، لأن هذا الفعل يعني مو إلا كافر بالمعنى الأخص من الكافر، لكن بالنتيجة هذه من أكبر الكبائر أن نقول هذا غلو، وأن الشيعة عندهم غلو كثير في هذه الأيام، لأنهم قالوا بعض الأقوال هو ما استوعبها، هذا أيضا هذا يكون من الإجحاف، من التجاذل الحقيقي. مرة يكون الأمر مستحيل، بمعنى أنه يصطدم بالثابت من الثوابت الإسلامية، التوحيد مثلا، يقول أنه الله سبحانه وتعالى حل فيه، هذا بعد هذا من أوضح مصادق الكفر، هذا التوقف دي كلش مع الإشكال، لازم الإنسان يتصدى لهذا الأمر. أما أنه بعض الناس قال بالولاية التكوينية، بعض الناس توقف عن الولاية التكوينية، بعض الناس قال بالهداية التكوينية، بعض الناس توقف. إحنا إذا ما عندنا دليل ماذا نقول؟ نتوقف، صحيح؟ نحن أتباع الدليل، نحن أنما اتبعناهم صلوات الله عليهم، لماذا؟ اتبعناهم تعصبا، لو اتبعناهم حبا لله، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، إذعانا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون الأمر عند هذا الميزان. فالاتباع لأي أمر والبناء على أي أمر يكون عن دليل. إذا الدليل موجود، مع ذلك تجد أن بعض الناس لسبب من الأسباب، إما لسبب ثانوي يحاول أنه يقول هذا الأمر راح مثلا يبعدنا عن أخواننا من أبناء العامة، أو لسبب آخر لأنه هو عنده فرد نزوع حسي مهما أمكن ما يؤمن بالغيب، أو لأسباب أخرى لأنه ما باحث ما مراجع، ويقول في هذه الحالة هذا يقال من التفريط. لكن لا نحكم أنه من التفريط بشكل قطع إلا إذا كنا نقطع بأنه هذه المنزلة له، لأنه إحنا ما نقدر نحكم بالتفريط إلا إذا متأكدين من القضية الواقع. الحكم بالتفريط حكم بأمر واقعي، الأمر الواقعي كيف تقدر توصل إلا مع اليقين أكثر من الدليل. أنت تدري تحكم واقعا لازم عندك يقين حتى تحكم، صحيح؟ إذا انعكس الحال بأنه بعض الناس رأى رأيا بلا دليل، أنا ما أقدر أحكم عليه بأنه قطعا غلو إلا إذا كنت جازم مطلع على الواقع بأنه هذا خلاف الواقع، كما مثل ماذا كما اذا واحد تصور القضيه بانه امير المؤمنين هو نبي اصلا، هذا قطعا غلو، قطعا خروج عن الحقيقه، قطعا بحاله كفر، بحاله تكذيب لرسول الله، لانه هو يؤكد لا نبي بعد، وهو يرفع منزله امير المؤمنين ويبين عظيم منزلته، انت مني في حديث المنزله، انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعد. اما اذا لا واحد صار بناء بشكل من الاشكال، بتوجيه من التوجيهات، انفسنا وانفسكم، اذا هو نفس النبي، اذا هو نبي مثل النبي. مثلا صار بناء يجي بالخلال بعض التلاعبات مثلا بالالفاظ وامثالها واتباع المتشابه من القران الكريم، يريد يخالف بضروره من الضرورات، يريد يخالف ثابت من الثوابت، هذا ايضا يحكم عليه بلا اشكال وبلا توقف بالغلو. وكذلك والعياذ بالله اذا لا ترتفع القضيه اكثر بالنسبه لله سبحانه وتعالى، انه احنا هو علي بن ابي طالب اصلا يرتفع لدينا، اصلا عظمته لدينا لانه ادى حق الله، لانه قدوتنا في العبوديه لله، لانه امامنا في ذلك. فاذا والعياذ بالله من باب المبالغه الادبيه بالشعير، من باب الكذا مثلا حاله يقول لك انه الحب حاله جنونيه اصلا، بعد هذا الحاله ما تخضع للضوابط، يقوم يبرروها بهذا وذاك من التبريرات، هذا كله ما مقبول، كله مرفوض، وكله يعني رفض. انت اول الرافضين لهذا الامر هو نفس من احبوه ولكن لم يحبوه الحب الذي يقربهم من الله، وانما الحب الذي يجعلهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا واضح انه من الله. المهم احنا نستطرد ذيك الخصوصيه. اذا كانت القضيه دليلها واضح التفريق بها، الشيخ بها شنو الشيخ معروف للتفريق. اذا وصل الدليل الى حاله القطع راح يقطع بان هذا مفرط. نجي للعكس. اذا كانت القضيه الدليل على عدمها واضح، واضح الدليل على عدمها، مو انه ما عندك الدليل عليها، الدليل على عدمها واضح، لاحظتوا في هذه الحاله واضح انه غلو. اذا صار قطع يعني فايضا تحكم بالغلو ولا تبالي، بالعكس. واذا توقفت فراجع نفسك كثيرا وحاسب نفسك، لانه قد يكون التوقف عن الحكم بغلو هؤلاء يؤدي الى سكوت عن الحق، يؤدي الى اضرار بمذهب اهل البيت، يؤدي الى تشويه، يؤدي الى كثير من الامور التي لا يرضاها الائمه صلوات الله عليهم انفسهم، ولا يمكن ان يتخذ الحب لهم صلوات الله عليهم ذريعه لهذا، وما اكثر ما اتخذ طبعا، لكن هذا جدا ذريعه باطله فاسده. واضح ان شاء الله. في المره انا في مجلس من المجالس مع الاسف في يوم مولود الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه، فد واحد باللغه اخرى مو اللغه العربيه قرا شعر، انا ما اتقن تلك اللغه تماما، الشعر مضمون انه يقال بانه اليوم مولود علي يعني غير ظاهر من امير المؤمنين، يقول عجيب إذا اليوم مولود علي، ما معنى لم يلد ولم يولد؟ هو تلاعب بالألفاظ، يعني احنا نحمل على الصحة يقول تلاعب بالألفاظ، لكن هذا شلون راح يربي الناس؟ راح يربي الناس على فرد حاله، يعني من وحدة بين علي أمير المؤمنين وبين الله سبحانه وتعالى. هذا شنو هذا؟ إذا واحد قاعد كثير من الناس جالسين بالمجلس شاكسين أصلا. أحسن، يعني أخذوا الجانب الأدبي، عجيب، هو الجانب الأدبي شنو قيمته بالنسبة إلى قضية عقائدية في يوم مولد هذا الرجل؟ هذا الرجل هو الشرف أنه عبد لله، هو يقول كفاني عزا ما يروى عنه، وحتى لو لم يروى عنه هذا واقع الحال. هذا شنو هذا التجاوز؟ صحيح؟ فلا يمكن بأي حال من الأحوال اتخاذ، طبعا هو بعد من واحد من ردنا بشكل كامل سلم، لكن لهذا وعند إنسان يقدر يتهم بالغلو، لكن هذا مظهر غلو يجب انه يقف الانسان امامه يصير تفكر. صحيح؟ يعني واضح هذا يجي، قلت له ما اكو شيء تستخدموه من المجازات، من الاستعمالات اللطيفه اللغويه مثلا العاليه، غير انه تصطدمون بالله سبحانه وتعالى. ايش قد اكو امور جماليه، ايش قد اكو ناس تلبس بالقول يعني تروحون بهذا الاتجاه، شو المبرر هذا؟ لا الأفو كذا أنا ما مقصودي قطعا هو ما مقصوده يعني من يوسف أنا ما مقصود لكن بالنتيجة خطأ. فإذا يسكت عنه يصير بالنتيجة ثقافة بالنتيجة الإنسان يتربى على الغلو والعياذ بالله ويكون الذريعة ماذا؟ حبهم صلوات الله عليه لا حبهم قرب إلى الله من أول شخص قلنا المصنف جزاه الله خير يعني الشارع يجي من أول شخص الكبرى القاعدة ثم بين مستحق على كل حق الأمثلة كثيرة في هذا الباب الإنسان ينبغي أنه دائما وظيفة العالم وظيفة رجل الدين أن يكون رقيب على هذه الأمور مش هو يشرف على هذه الأمور ويقف أمامها بلا وجل ولكن بشكل مدروس مو أنه شيء من الأشياء ما واضح الدليل على عدمه ولا واضح الدليل عليه بشكل مباشر تتهم بالغلو كيف يكون هذا أنت أفضل القضية قضية عادية إذا فرد إنسان أنت ما تعلم بأنه هذا يصلي أو ما يصلي تقدر تتهم بأن تارك الصلاة كيف تتهم بأن تارك الصلاة تمثل. أو أنت مثل بأن هذه الصلاة صحيحة أو خطأ ما تعلم تقدر تقول لها الصلاة قطعا باطلة هذه قضية الصلاة في فرض من الفرائض مو قضية الصلاة الكلية لا صلاة خارجية صلاة الصبح صلاة الظهر فإذا قضية إيمان وكفر هو قضية أخطر فيأتي الإنسان ويلقي الكلام على عواهنه لأنه لم يدرك بعض الشؤون بعض الأمور رأسا يتهم هذا بالغلو هذا بالتقصير كل هذا يعني في خروج وهذا يؤدي إلى إرباك كبير في وضع الإمامية جدا خطير يعني هذا الأمر ينبغي أن تكون القضية على ضوابط فإذا واضح أنه غلو يجب أنه يرفع بأي طريقة نافعة بعد يصير منكر يجب محاربة هذا المنكر يصير من أكبر المنكرات طبعا مو منكر عادي من أكبر المنكرات فيجب وطبعا مراعاة الأهل في هذه المسألة وإلى آخر وإذا لم ما واضح أنه هذا قطعا غلو لأنه استدل بعض الروايات أنت الروايات ما مستوضح زين شلون الإنسان يرفض الروايات صحيح هذه الرواية مو صحيح أنت عندك مو صحيح هو قام عنده دليل آخر على صحته أو هو كان مستمع وتصورها صحيحة تقدر تناقش تقول له هذه الرواية مو صحيحة أما كل مضمونها قطعا كاذب من قال بأنه مضمونها كاذب الرواية إذا ما ثبت سندها كانت مرسلة غايته مرسلة سنضى سندها يصير اختلاف أنه سهل مثلا يقبل وما يقبل سهل ابن زياد وجابر يعطي بعض الناس هو يتهمون يقولون هو هذا من الغلاة بعض الناس لا يقول هو هذا من علماء أهل البيت صلوات الله عليهم وهم علموه المعارف العالية هذا بعض صلاة وشاف نظر لا أسكرب رواية واضحة أنها مرسلة رواية مرسلة هذه الرواية المرسلة تقول هذه الرواية سندها مو تهم ما يصالح على الاعتماد أما تقول لك قطعا ما بنيت عليه من مضمون الرواية قطعا غلو شلون تدري أنت تطلع عن الواقع تعرف الواقع ما تعرف الواقع ايش مدرك انت وهذا الامر اذا كان هو ممكن مو محال فشلون الانسان يقدر ينكر ما يجوز ينكر طبعا ينكر اذا عنده دليل لا بس وكل شيء بالدليل ولكن في هذه الحدود الممكنه اللي هي غير الواضحه ليتقي الانسان الله في ان يتهم بالتفريط ويتهم بالغلو في ان واحد ان ما لحق يتهم بالتفريط قد يكون هو الواقع هكذا من قال بأن الواقع ليس هكذا قد يكون الواقع أقل مما نتخيل نحن نتصور نحن لأن نحن طبيعة من بالغ أو قد يكون الواقع أعظم مما تطورنا وتخيلنا لأن نحن عقولنا قاصرة وأنه هؤلاء البشر الخاصون نلاحظ أنه لهم نحو من القرب من الله سبحانه وتعالى بدرجة عالية فهذه المنطقة هي منطقة احتياط غاية الإنسان ماذا يقول يقول أن هذا مو ثابت أو يقول العكس ماذا يقول يقول بأنه هذا ثابت هذا دي دليل أما من لم يثبت عنده وهو قال أنا ما ثبت عندي وأنكر أنت رأس تتهم تقول هذا مفرط أو تتهم تقول هذا غالي على يعني على كل التقدير هذا الإنسان هنا ينبغى أن يفكر فلو فرضنا اختلف اثنان أحدهم قال هذا من الغلو الآخر قال هذا اتهام أو البناء على عدم ثبوت هذه القضية من التفريط وأنت ما كنت مستوضح مرة مستوضح أنه الحق لفلان أو ليه هذه اثنين من أخوانك اختلفوا إذا مستوضح واضح عندك الدليل واضح المناشي بالإمكان تقول هذا كلامه مع الدليل ذاك كلامه ضعيف أما إذا مو واضح كلاهما يكونان في موقع حسن الظن منك لأن هذا مؤمن إن شاء الله عمله على الصح لكن الآخر مؤمن عمله على الصح صحيح ولا مو صحيح أما الإنسان بشكل ارتجالي، لانه هو عنده نوع من الحساسيه تجاه بعض الشؤون وبعض الامور، او تجاه القائل، او تجاه الى اخره من الاشياء، وبشكل مباشر يبدا يلقي الكلمات. هذا كله هو كلامه سيكون كلامه يكون من التفريط، او كلامه يكون من الغلو اذا كان بلا بصيره وبلا دليل. صحيح، فيكون من الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا، هو يتصور انه هذا لله في الله، ولكن هو يكون امر خطير. نعم، احنا في هذه الحالات التي يكون تكون بعض القضايا فيها مورد للشك للتوقف، لا يسع الانسان ان يعتمد على الشك ويتخذه ذريعة، لا ينبغي ان يبحث، وينبغي ان حينما يتكلم يتكلم بالعلم، اما يتكلم بالجهل، وخصوصا اذا يتكلم للناس يجهل الناس، هذا ما مطالبين بان نجهل الناس، احنا مطالبين بان نعلم الناس، اذا كان امر معلوم بينا، ما معلوم يقول هذا اشك به وهذا ما اعرفه، هذا همات ايضا خطا، لكن خطا مو بحيث نقول غلو او نقول تفريط او نقول ما اشبه ذلك، راح نربط القضيه بالقضيه العقائديه. نعم، لو فرضنا صار انكار عند البعض لبعض الامور الواضحه، او صار اثبات عند البعض لبعض الامور التي لا يمكن البناء عليها، في هذه الحاله يكون بعد ما اخذه ماخذ الغلو ماخذ التفريط. واضح ان شاء الله. اما الانسان بشكل مباشر، فلهذا ينبغي ان يكون الانسان على احتياط كامل في حديثه، في حتى في نظرته النفسيه، لانه حسن الظن كما يفتي بعض العلماء ليس مجرد ان يخرج بالكلام، اصلا حتى في قراره نفسه الانسان حينما يبني، افرض لا يتكلم يحتار، لكن على ابني في قراره نفسه على ان هؤلاء غالون او ان هؤلاء مفرطون، اذا ما كان عندي دليل اخذ، اذا ما كان عندي دليل كل معرض لحسن سوء الظن بالمؤمن، مؤمن يعمل على 70 محل. واضح ان شاء الله. المصنف حينما دخل بالبحث دخل يريد يبين الامور ويتحدث عن عقيدتنا في الائمه صلوات الله عليهم، ركز كلامه على ماذا؟ على الغلو، وانه ما هي حدود الغلو. بدا يشخصها بشكل مفصل، بدا يشخصها في ماذا؟ ركز على امرين. الامر الاول ان نسبه الائمه صلوات الله، الامور الواضحه ان نسبه الائمه صلوات الله عليهم الى انه مثلا ان الله سبحانه وتعالى حل فيهم وما اشبه ذلك، هذا من بديهيات من بديهيات البطلان من الغلو. ثم نسبه الائمه صلوات الله عليهم الى انهم انبياء، ايضا هذا من الواضحات. اما ما يروى عنهم او عن رسول الله صلى الله عليه واله في فضلهم فلا يمكن الانسان ان يعتبره من الغلو، لا يمكن للإنسان أن يعتبره من الغلو. لماذا؟ يلزم أنه من الغلو، لماذا؟ ما دام هو ممكن، ويسوق على ذلك مجموعة من الأدلة. واضح إن شاء الله. إذا كان عندكم مناقشة سؤال في هذه المسألة، إحنا بعد كالعادة يعني مع المناقشة مع السؤال قبل ما ندخل نقرأ يعني كلام المصنف وكلام الشارع. إذا يقصد ظاهر كلامه قطعا مغالي، يعني شنو مغالي؟ يعني هذا شو ما يعرف، هو ينطبق عليه كلامه، هو يقول لا يدري. إذا صدقت طبعا النسبة على كل حال، إذا كانت هو بالنتيجة هذا الكلام هو يحمل في معنى التردد والتوقف، قضية بعد تصير واحد. أحسنت. شلون يعني شنو؟ يعني بعد إذا ما نبدأ الحد، قلنا الحد الذي يقطع بأنه غلو اللي بينه قلنا هو هذا المفتاح، يعني كلام المصنف والشارح أنه أن لا يقال في حقهم شيء يتنافى مع التوحيد لله سبحانه وتعالى، أنه هو الواحد الأحد، الواحد الأحد بالمعنى المتقدم من الوحدانية السابقة، بحيث حتى أنه لا مؤثر في الوجود إلا هو، وهكذا تقدم أدنى إحنا لا مؤثر بمعنى مستقل، لا مؤثر مستقل في الوجود إلا هو. هذا قضية. قضية ثانية النبوة، أنه هؤلاء ليسوا أنبياء، وأن النبوة ختمت بجدهم صلوات الله عليه. هذا الشيء الثالث، هذا الشيء الثالث. اما فيما لو كان بعض الامور الانسان يدعيها، هذه الامور اذا مع الدليل تقبل، بلا دليل يتوقف في شانها ونقدر نفصل، الا اذا دل الدليل على عدمها طبعا فايضا تصير قضيه واضحه، يعني ايضا نتوقف يعني نرفض نرفض بناء على الدليل. هذا مو ثابت الرواية، مو ثابت بنحو الذي نقبلها يعني بشكل مطلق، بحيث حتى أخو هذا ما بيها النبوة، قولوا فينا ما شئتم ما بيها النبوة صحيح؟ اي نعم نعم، فقولوا في فضلنا ما شئتم يعني ماذا؟ يعني لابد بدليل، اما ان واحد يجي ويتخيل يقول شيء من الاشياء بلا انه يكون عنده دليل يجوز؟ يعني في قبل ظاهر الروايه هكذا في قبل الربوبيه انه ممكن ان انتم حديثكم عن لن يوصل الى الربوبيه، ما يكون في قبل الربوبيه يكون هذا امر ممكن من العظمه من الرفعه من الكذا، ودلت الدليل دلت الادله الكثيره على انهم افضل كما تقدم وأنهم أنواع خلقهم الله كذا قبل خلق آدم، الروايات به كثيرة جدا ومتقدمة ولعله دليل تام عليه، فيسأل بعد يجعلهم يمن بين أنه أفضل الخلق بعد شيء جديد ونزه هنا. المهم التنزيه عن الربوبية هذا فرد حد، وطبعا هذا الحد من باب أنه أظهر المصادق، ولكن يعني بيان أنهم ليسوا أنبياء هذا أيضا من الأمور الواضحة أنهم ليسوا أنبياء، ماكو مانع أفضل من أنبياء لكن ليسوا أنبياء، النبوة ختمت. نعم هذا عدم وضوحه ناشئ من ماذا؟ من الجهل، من عدم العلم، يعني اقصد مو الجهل يعني الا بمعنى الصحيح، من عدم العلم يعني الجهل بمعنى المنطقي، عدم العلم انسان ما عارف منين يتوقف، فلازم يتعلم، اذا تعلم وصار عنده واضح انه لهم الولاية التكوينية، لأنه لا يعقل أن تكون لآفس ولاية تكوينية ولا يكون لهم ولاية تكوينية، وروايات كثيرة في ذلك والمؤمن وإلى آخره من الأدلة على الولاية فرضا، أو لا دل الدليل على أنهم لا أصلا ليس لهم من الأمر شيء شيء، يعني ماذا؟ يعني أنه كل شيء ما لهم، يعني هم قد يكون أضعف من الخلق الأقوياء، هذا دل الدليل على هذا يعني أيضا لازم تبنى. أنا ما لك أدخل مسألة الولاية، أنا قد يكون مستوحف كل شيء والأدلة قائمة عليه، بس المهم الآن بدنا نأخذ مثال، يعني هذا كمصداق من المصادق، نموذج من النماذج اللي نجوا إلا ليس لهم من الأمر شيء، يعني شو ليس لهم من الأمر شيء؟ يعني غير لابد ليس لهم من الأمر شيء في قبال الله مستقل، يعني ما مستقل، أكثر من هذا ولا قطعا لهم من الأمر أشياء وأشياء، نحن لنا من الأمر أشياء، فكيف هم؟ على كل حال، بالنتيجة لو فرضنا صار عنده وضوح الإنسان على بصيرة بلا تقصير بلا تسامح يؤخذ في هذه الحالة بعد يكون هذا بينه وبين الله حج، ما عدا يعني ما نقدر نجي نأشر حتى لو فرم أنا السائل أصنع قائمة زين أو أنت تسوي قائمة تقول هذه الأمور كلها التقصير فيها من التقصير في حق أهل البيت، إذا كانت هذه عن عين حقق أنه دخولها، إذا كانت بلا عين العلم مو إلا واحد يسطر دليل، لا علم يعني حقيقي علم بالمعنى الحقيقة للعلم، مو أنه واحد يسوي فرد وجه يرتب وجه من الوجوه يقول هذا أنا ما أجد مانع من عنده، ثم بالأسماء يقول هذا رأسا هذا من التقصير، أو بالأسماء يقول هذا من الغلو، أن يتهم الآخرين بشكل يعني بلا بصير، هذا أيضا هو الذي جعلك أصلا تتوقف في شأنه، مو نسبية لا لا لا لا مو نسبية، هاي نسبية جدا يعني شو اسمه خطأ. نعم بالنسبه الى نعم اذا دليل قطعي كما بين اذا دليل قطعي راح اقدر اتهم راح يقدر يتهمني بانه مغاير، ولكن ما يقدر يرتب الاثر، لانه انا حينما مثلا قمت حينما اتخذت هذا الامر ما اتخذت هيك شيء اعتبار لا مو اتهامات، ما هو ليش قلنا احنا عندنا مرحله حسن الظن، هذا في مرحلة لابد أنه تؤخذ بنظر الاعتبار، وأنه هذا الإنسان لابد أن يكون على بصيرة مهما أمكن يحمل على الصح المؤمن، الا ان تقوم ادله متعدده على ادانته وانه هذا تبين لا مو عالم، وانما يقول يتقرب الى بعض الناس، يتقرب للعوام فيغلط، او يتقرب الى العامه بين العوام والعامه، يتقرب الى العامه فيفرق. من نتيجه قامت ادله على هذا من خلال استقراء. هذا بعد صار بحث شخصي انه هذا الشخص وذاك الشخص، هذا بعد مو ضمن يعني توجهنا في بحث العقائد، انما الان المهم احنا ناكد على توازن، انه الامر الاول انه الانسان ما يقدر يتهم بالغلو او بالتفريط الا بدليل، اما بلا دليل هذا فرشي جدا يعني مهم. الامر الثاني انه الغلو حدوده كذا وكذا وكذا، هذا اللي بين المصنف هنا يعني ما بينا بعد، ما دخلنا حقيقه الغلو حدوده، شنو المصنف من يقول احنا مو غلات يعني بين هذه الامور. الامر الثالث التفريط ايضا لازم ان يقوم الدليل على عدم الصفه والمقام، حتى يقوم الدليل على الصفه والمقام من اجل ماذا؟ من اجل ان يتهم الاخرين بالتفريط، هذا ايضا شيء جدا ضروري. وحينما الانسان يجد انه تبين المساحه الفارغه غير الواضح عنده كبيرة، راح يعرف الحاجة إلى أن نتعلم. أنتوا تقولون هذا ما صارت قضية واضحة، هو صدق ما راح تصير واضحة. ليش؟ لأن إحنا بعد ما تعلمنا، فإذا تعلمنا لصير الأمور أنه واضحة. كما أنت الآن قبل ما تقرأ، قد يكون حينما يتحدثك الإنسان عن الهداية الإيصالية التكوينية تتصور هذا فالكلام جدا هو غريب، اما حينما رايت الدليل عليه ومجموعه الادله عليه والمقربات لا شوف بعد هذا امر جدا قليل تكاد تجرم به او قد تعتقد به بعد حسب الانسان هو ونفسه. صحيح؟ ليش؟ لان تعلمنا بعض الاشياء، فهذا يبين ضروره انه نتعلم، انه ما نترك القضيه هكذا، مضافا الى انه ان نتعلم العلم، ما نتعلم الشك، ما نتعلم الجهل، هذا جدا اساسي. انه احنا نقول هذا مقام لهم، هذا ليس مقام لهم، لماذا؟ لانه كذا وكذا وكذا، استدلال علمي نبين كدليل. اما انه نقول احنا والله هذه القضيه نشك به، هذا جدا جدا يعني خطير، انه انا اشك بهذه المساله، اشك بتلك المساله، هذه مو ثابته عندي، وهذا احنا الان اذا كان الامر هكذا، احنا الان نقعد الان نشكك بكل المسائل التي لم نعرفها، يصير؟ انه هذا شو يصير؟ تجهيل، يصير تعليم. احنا يجب عندنا تعليم الاحكام، تعليم العقائد الحقه، مو تجهيل الناس بالعقائد الحقه والاحكام، هذا ايضا يكون جدا فرق. يبقى هو الانسان على هو يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يجب الشيء اللي هو ثابت عنده يكون واضح، مو ثابت عنده يصير بعد يتوقف عنده. يعني من تقول هي المساله ما صارت واضحه، حق الحق ما ليش؟ لانه هي بعض الامور حقيقه لحدنا احنا ما درسنا في الشيء من العقائد كما ينبغي، يعني درسنا دراسه لحد الان مختصره محدود، فراح تعرفون اهميه البحث العقائدي، اهميه متابعه هذه الامور. مثل قضيه الفقه، انت بالفقه انت شنو تقول؟ انه هذا قطعا عمل باطل؟ شلون تقول عمل باطل؟ قطعا هذا صلاة باطلة، قطعا هذا حج باطل، قطعا هذا خمسة مو صحيح لازم يعيده، وهكذا. شلون تقدر قضية تحتاج إلى بحث؟ قضايا العقائد لا تقل أهمية عن قضايا الفقه العملي، ولكن هناك أمر مشترك هو هذا يكون هو يرجع إليه. الأمر المشترك أنه قضية تدفع العلم الدليل الحالة الحقيقية. الله سبحانه وتعالى هو العاصم. يجي واحد مثل وهي واقعية يعني خارجية مو مثل الصورة أو ممكن أو كذا، يعني خارجية المهم احنا نتناقش قضايا علمية. نعم. يجي يقول انه الأئمة لا يجيبون إلا اللغة العربية، يعني شلون باعتبار كل الروايات اللي الآن عندنا هي باللغة العربية من قبل الأئمة؟ هذا دليل ضعيف، دليل ضعيف. إذا هو كان ضعيف ذهنه ففي اسمح لي، لا انا قاعد اجاوب، اذا كان ذهنه ضعيف يحمل الانسان على الصحة، لان يعني هذا ما في احتمال انه يعني ما قطع، مو احتمال، احتمال موجود، ولكن الانسان مطالب يعني يحمله على الصحة، يقول هذا ان شاء الله مؤمن كذا، اشتبه بهذا الدليل وهو ليس من اهل العلم، ما له حق ان يتحدث، لانه هذا يكون من القول بلا علم، هو يجي يتحدث يجيب دليل، وخصوصا انه يصير بهالهزالة هذه انه وقع، هذا الذي وقع وراح يصير دليل على ابطال ما لم يصل، هذا فرشيد واضح، يعني عدم الوجدان يدل على عدم الوجدان، هذا لو شوي فاهمه ما يقول هذا الكلام، صحيح؟ لكن الإنسان هو إذا هو كان يعني ذهنه محدود إنسان يعمله على الصحة، وإلا إذا يكون واضح عنده أنه هو مقصر، لا هو بعد بحيث ما يقدر يعمله على الصحة، فإنسان بعد ذلك الوقت يتوقف في شأن. أما إذا لا هو كان يرى أن هذا الأمر صحيح وبينه وبين الله وما عنده تقصير يعمله على الصحة، لكن هو مشكلة. واضح إن شاء الله. الأمثلة بعد كثير، الإنسان هو بعد يتابع الأمثلة، إنما الأساس كل الأساس في هذا المثال تقوى الله سبحانه وتعالى. إنسان يصير حذر يتق الله سبحانه وتعالى بلا أنه يعني يتجاوز الحدود، وخصوصا في هذه المسائل. ليش؟ لأن هذه المسائل فيها المناشئ. إنسان هو إما عقيدة من السرقة بين الغلو والتقصير، يعني بين الحب لله والتعظيم لله والخضوع إليه والتوحيد، وبين حب أهل البيت، كل منهما منشأ قوي. فقد يكون الشيطان ما يقدر يدخل لك بشبهة من شبهات الوهابية، لكن يقدر يدخل لك بشبهة من شبهات التوحيد، كما الوهابية أثروا على الناس من خلال التوحيد وحاولوا إنكار كثير من الحقائق على أساس التوحيد، ولكن شنو؟ بشكل باطل. وكذلك العكس، قد يكون كثير من الناس يدخلون يعني تدخل الشبهات لهم من خلال ماذا؟ من خلال حب اهل البيت، يصير نوع من الافراط في هذا الجانب، بحيث يؤدي الى ان التوحيد الله سبحانه وتعالى يعني في انفسهم يضعف. فالانسان هو بينه وبين الله يتقي في علمه، ويتقي في حديثه عن الاخرين، هذا شيء جدا اساسي. ولو فرضنا راينا حاله بها خلاف التقوى من ها هنا او ها هنا، هذا ايضا بعد ان شاء الله يتوقف عنه، الا انه يوجد مجال لان تحمل على الصحه. انا في قرارة نفسي اتمكن، مو اتمكن، هذا الفعل الموجود في نفسي الان، انه احسن الظن بكثير ممن يتهم احدهم الاخر بالغلو او التفريط، لان اقول هذا لعله صار عنده شغل هو ما مقص ان شاء الله معلو عند الله، ما ابني على انه قطع انا وكلامه صحيح، لا هذا خب ومعقول. مثل ما يختلفون اثنين من اخوانك على قطعة ارض، تقول هذا لعله صار عنده شبهة، تصور انه هذا ارث من ابيه، ذاك صار عنده شبهة لانه هو مشتريها وكذا، فانت تبدأ على انه مو كل ما اختلفوا اثنين معنى انه انت تحكم على احدهما او على كليهما بنحو مانعة الخلوع، بل ذلك قشق او كفر او ما اشبه ذلك. لا، حسن الظن مسألة كبيرة، هي تضم بين حناياها قلوب المؤمنين، حالة حسنة. فمن جهة أنه هذا حينما يفرط في شيء من الأشياء، إذا يبقى مجال لحسن الظن به، كما قلت لكم مرة إنسان هو عالم أصلا ما يترقى في حقه أن يخطأ هذا الخطأ، هذا بعد ما يبقى حسن الظن به، هذا في الحالات نادرا ما تحدث. ومرة إنسان لا جاهل ويمكن أنه يخطأ، لكن هذا على جهله يؤاخذ، على جهله يحاسب، لكن ما أقول عنه غالي أو أقول عنه مفرط، أقول عنه جاهل، غيرت وأقول عنه جاهل، أقول عنه أفتى بغير علمه، أقول عنه لبس غير لبوسه، ما أشبه ذلك من هذه الأمور. هو وقع يعني جعل نفسه في موقع العلم وأهل العلم وأهل الاختصاص في هذه المسائل، وبدأ يتحدث وهو لا يملك من العلم إلا قليلا أصلا، وحتى هذا القليلا ما يعرف شلون ينظمه بحيث يعتمد عليه، حتى منهج علمي ما عنده. هذا الشيء يصير إشكال عليه فقط في الحدود. أما أنا أجي أحمل النتائج أقول عجيب، هذا صار أصلا خرج عن الإمامية، وهذا خرج عن التوحيد، وهذا جدا قضية خطيرة، الإنسان ينبغي أن يتقي الله في ذلك، كما هو حال المؤمنين عموما في كل شيء، يعني في كل شأن من الشؤون. إذا صار اختلاف في موقف من المواقف السياسية عند المؤمنين، بعضهم يرى أنه الآن يجب أنه نبني على التقية، بعضهم يرى أنه الآن يجب أنه نجاهد، هذه قضية حساسة بها دماء، بها أصلا مصير الإسلام قد يتحرر إلى الخطر، إلى الخطر يعني، وقد يكون يعلو إلى حيث مثلا يقرب ظهور الإمام المنتظر صلوات الله عليه بسبب مثلا هذا الموقف أو ذاك، أو هذا التحرك أو ذاك. ولكن يعني شو الإنسان رأسا يبدأ يفسق هذا ويقول هذا مقصر، هذا جبان، وهذا قاعد، وهذا مفرط، وهذا بلا علم، لا ما لحق يكون هكذا. هو عنده وضوح يعمل بوضوح، الآخرين يقول مخطئين ماكو مانع، يحذر من الخطأ الذي وقعوا فيه ماكو مانع، هذا جدا مفيد مهم، هو هذا حالة تطور. أما أنه يبدي يتهم الآخرين ويرميهم بالأمور الكبيرة، هذا هنا الإنسان بعد ينبغي أن يتوقف. نعم إذا صار وضوح في أنه حقيقة هناك بعض الناس غلوا او بعض الناس فرطوا في هذه الحالة، يجب الانسان بكل ما عنده من قدرة وكل ما اوتي من قابلية ان يقف في وجه الانحراف، لان هذا بعد من اوضح مصادر انه يعني المنكر. هذا ضروري. اما ما لم تصل القضية لهذا الحد من بس ان يتوقف، مو انه احنا بنقول لا انسان مع الجميع هالحالة الضعيفة حالة انه حشر مع الناس، اي اذا قالوا نقول، اذا سكتوا نسكت، او احنا ما نتدخل مهما امكن. هذا ما نتدخل مهما امكن هذه حالة ضعف، هذه حالة تخلي عن المسؤولية. ما نتدخل يعني ماذا؟ القضية شنو هي؟ قضية مثلا خلاف على امر تافه او لا، خلاف مهم ينبغي الانسان ان يكون عنده بصيرة وعنده رؤية وعنده وضوح، وهذا الوضوح يحاول انه يعني باي شكل من الاشكال يطوره يعمقه في نفسه، ومن هو مسؤول عن ان يبلغ ويوضح له الحقائق ايضا هو مسؤول انه يوضح له الحقائق. واضح ان شاء الله؟ لا يتخيل انه هذا كان يفرض نوع من التنظير والتبرير، لانه انسان يتجنب المشكلات خوفا على نفسه، حذرا على مواقعه، على خصوصياته، لئلا يقال في حقه كذا او كذا. هذا ايضا جدا خطا، جدا خطا، التخلي عن المسؤوليه، وهذا ما اتصور ان الله سبحانه وتعالى يرضى به. على كل الحديث مهم، والحمد لله رب العالمين.